يقول هذا حديث ثلاثة لا ينظر الله إليهم الذي مر معنا في كتاب التوحيد من حديث من؟ لا بتمامه سلمان الفارس الذي عزاه الطبراني في معاجمه الثلاثة، قال: ألم يرد في الثالث ملك كذاب بدل رجل جعل الله بضاعته؟ نعم، ورد هذا في حديث آخر، ليس حديث سلمان، وإنما حديث أبي هريرة عند البزار وأبي يعلى ولا يثبت.